هاي السنة ما تفالي باب نزيز دانو فلا هالنور يزراي وراري تيني رادي كنو انساي هارسيز كالحالي سورة بوب اللي كالنا احواق ووقينا تلقلبي عاود اسيلسا يا هيني غايكا واني غايكا شور طويت اريكي تصوغ نكي هينا عارف لا تنترف ساعديكم مشو والنموم اللي غدر صدر مسار داغين غا وماني غني ويطيقة تماني غدي تتغاو كل صاحتين تنبح والغوب ايون غا وروان يا غيك اللي غيب اسميان غا يا غني غايا وا واني غايا شور دويت عارك التسوق الكين انا عارف انك بترضى واللي غور تسنغ الحب وفي غاق مرحتا اصليك شم غسيف نسلق راغب العقلة يويته واللي